الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 3368، وهو صحيح في صحيح الإمام مسلم وسنن النسائي. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، توفي عام 1820. قال: أخبرنا مالك، والإمام مالك نجم السنن إمام دار الهجرة، المتوفى عام 79 و100، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، أحد من دارت عليه السنة وأحد الأئمة الكبار الأعلام، وقد تخرج على يديه جماعة وسمع عن عدد كبير من التابعين وعن ثلة من الصحابة. عن سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن عمر الذي روى عن أبيه علما كثيرا، وقد أثنى عليه الذهبي ثناء عظيما. وكتاب سير أعلام النبلاء حينما يؤتى بترجمة راوي أو ذكر كتاب من الكتب أحيانا يتكلم بكلام نفيس، فكتاب السير من آخر ما ألفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. حري على طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب مرارا، فيقرأ سير السلف ويتابع ما فيها لينتفع منها. قال سالم: أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة؟ ألم تري أن قومك بنوا الكعبة؟ حقيقة ما عندنا في النسخة لما واقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: أي سيدة عائشة قالت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر. أي يعني معناه لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، كما جاء في الروايات الأخرى. وهذه نستفيد منها قضية، وهي قضية من القضايا المهمة، وهي قضية مآلات الأمور. فكثير من الأحكام الشرعية يجب أن يرجع فيها إلى مآلات الأمور وأن لا يتعجل فيها المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة مخافة مفسدة أخرى. وأيضا هذا يؤيد قاعدة أن إذا تعارضت مصلحة ومفسدة يغلب جانب المفسدة. وحقيقة هذا حصل في زمن الزبير، لما بويع الزبير حدثته عائشة بهذا الحديث فهدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، ثم لما جاء الحجاج يوسف الثقفي هدها وعادها كما بنتها قريش حتى لا تنسب فضيلة للزبير. وهذا يعني في الحقيقة يعني في النموذج من نماذج الحقد والحسد الذي هو ليس من شريعة الله، إنما هو من شريعة الشيطان. أما شريعة الله فشريعة الله جاءت بالدين النصيحة، والنصيحة هي حيازة الحظ للمنصوح. فقال عبد الله: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا من رواية الصحابة عن الصحابة، ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر وتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الركن اليماني ثم أيضا يلتزم الركن الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، أما الركن العراقي والركن الشامي فلم يكن يلتزمهما لأنهما في الحقيقة ليسا بركنين، لأن البناء ناقص. نعم، وهذا البناء قد بناه سيدنا إبراهيم، يعني شيء مشابه للرقم دي بالحرف دي باللغة الإنجليزية. نعم، على طول لهذا الأمر. فركن الشام وركن العراق ليس ركنين، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم. فهذا اجتهاد، وهذا اجتهاد صائب من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الذي عاش بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، يلتقي بالصحابة ويلتقي بالعلماء وينتفع منهم. ثم قال بعد هذا الشيء البخاري: وقال إسماعيل، إسماعيل بن أبي ويس، والقائل هنا هو الإمام البخاري، وإسماعيل هو شيخ الإمام البخاري، عبد الله بن محمد ابن أبي بكر. يعني هذا يعني رواية إسماعيل جاءت لتفسير ما أجمل في الرواية الأخرى. في الرواية الأخرى أن ابن أبي بكر فسره قال: فسر بأنه هذا هو عبد الله بن محمد ابن أبي بكر. نعم. ثم بعد هذا الشيء ساق حديث عبد الله بن يوسف وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، فقال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم توفي عام 35 و100، عن أبيه توفي 20 و100، عن عمرو بن سليم الزرقي توفي عام 40 و100، قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد. يعني هذا الحديث في معنى الصلاة، يعني كثير من الناس للأسف الشديد يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفقه معنى الصلاة، فصلاة الله على نبيه ذكر الله وثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأيضا يعني تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، هذا في الدنيا من معنى الصلاة أيضا، وفي الآخر بتشفيعه في أمته وتضعيف مثوبته وأيضا شفاعته في أهل الكبائر من أمته، وأن أمته صلى الله عليه وسلم تكون هي الأمة السابقة، فهي السابقة إلى الصراط وهي السابقة إلى الميزان وهي السابقة في الصحف وهي السابقة في دخول الجنة، فهذا كله في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك، طبعا بارك هي دوام العطاء، بارك أي أدم ما أعطيته، أي أدم ما أعطيته من التشريف والتكريم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا هذا تعليل الدعاء بأن الله حميد مجيد، فالمرء حينما يدعو ربه إنما يطلب من حميد ويطلب من مجيد ويطلب من كريم. ثم ساق بعده حديث قيس بن حفص، وهذه الرواية في الكتب الستة وقد رقم لها المزي بالرقم عين أي الجماعة، فقال حدثنا قيس بن حفص اللي هو أبو محمد الدارمي البصري المتوفى عام 29 و200، وموسى بن إسماعيل اللي هو أبو سلمة المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد توفي عام 76 و100، عبد الواحد بن زياد الكوفي تلميذ الأعمش قال حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى توفي عام 35 و100 أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن ثقة فقيه توفي عام 83 وابنه قاض فاضل لكنه في الحفظ سيء الحفظ، توفي ابنه محمد يعني أدنى من أبيه في الرتبة وأبوه في الرتبة عالي الرتبة، البخاري روى عن الأب ولم يروى عن الابن، فلما يأتينا مطلقا ابن أبي ليلى فيراد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الضعيف وليس الأب. نعم. قال لقيني كعب بن عجرة صحابي جليل توفي عام 51، وهذا الذي آذاه هوام رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وكان محرما، فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حرص الصحابة على نقل السنة وحرص الصحابة في تبليغ بطريقة لطيفة بحيث يعمل لأداء السنة بطريقة يستدر فيها إصغاء الآخرين والاستماع والعمل بها، فقال ألا أهدي لك هدية، فهذه الهدية وهذه الأعظم هدية وهذا هو الميراث الذي أورثنا الله إياه كما قال ربنا في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ساق بعده حديث عثمان بن أبي شيبة، وهذه الرواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو العبسي الكوفي، وهذا الرجل ثقة ونقلوا عنه أقوال أنه كان يصحف بالقرآن ونقلت عنه أقوال، يعني نقل أقوال لا تصح عن مثله ولا عن صغار الكثاثيب، كما نص على هذا الذهبي ابن كثير في كتابه النفيس اختصار علوم الحديث في باب المصحف. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100، عن منصور وهو منصور بن المعتمر ثقة حافظ توفي عام 32 و100، عن المنهال اللي هو المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير التابعي الجليل العالم بكتاب الله والعالم في الحديث والعالم في الفقه أثنى عليه أكابر الصحابة، عن ابن عباس حبر هذه الأمة توفي عام 68 قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة. هذه إذن سنة إبراهيمية، فهي سنة نبوية عملها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا سنة إبراهيمية، وهناك عدد من السنن الإبراهيمية. أعوذ بكلمات أي ألتجئ وأعتصم بكلمات اللي هو القرآن كلام الله تعالى التامات الكاملة النافعة الشافعة. فهل بالي يا ولد من كل شيطان أي من الإنس والجن، لأن لدينا شياطين الإنس والجن، كما قال ربنا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهامة كل نسمة تهم بسوء، فكل من الجن والإنس تهم بسوء وتؤدي إلى السوء، فهذه تعويذة عظيمة نافعة واسعة. ومن كل عين لامة أي تلم بالإنسان، فهناك عين تلم بالإنسان، شخص يرى شخص يتربع على عرش عمادة كلية أو رئاسة جامعة، فيأتي شخص ينظر إليه نظرة الحسد ويتمنى أن تزول هذه النعمة من هذا الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ينافي النصيحة، فمن لا ينصح للمسلمين فهو حاسد حاقد عليه، فينبغي على الإنسان أن يكون ناصحا لإخوانه من المسلمين. والنصيحة هي حيازة الحظ للمنصوح، تقول: نصحت للعسل إذا خليته من الشمع. ثم قال: باب قوله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وقوله: ولكن ليطمئن قلبي. ثم ساق بعده حديث أحمد بن صالح فقال، وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه، فقال: حدثني أحمد بن صالح اللي هو المصري توفي عام 48 و200، قال: حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المتوفى عام 97 و100، قال: أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، أحد المكثرين عن الزهري وأحد المقدمين فيه، عن ابن شهاب الزهر المتوفى عام 24 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الفقيه المتوفى عام 94، وسعيد بن المسيب سيد التابعين فسادة التابعين ثلاثة، أويس القرني وهو أفضلهم، وسعيد بن المسيب وهو أفقههم، والحسن البصري وهو أعلمهم. فهؤلاء الثلاثة سعيد والحسن من أئمة التابعين وهم أفضل التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، معناها إبراهيم لم يشك، ولو شك فنحن أحق بالشك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن دفاعه عن الأنبياء، إذ قد يأتي إنسان فيتوهم أن إبراهيم قد شك، فهذا من رحمة الله في هذه الأمة أن بعث فيهم نبيا رحيما متواضعا يعلمهم، حتى يأتي المرء فيتابع هذا النبي العظيم ويقلده في هذه الخصال الكريمة. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مؤمن وكان يرى بنور اليقين، فأراد أن يرى بعين اليقين. ويرحم الله لوطا اللي هو لوطا ابن هاران ابن آزر ابن أخو إبراهيم، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، فالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فيوسف حينما أرسل إليه ما أراد أن يخرج إلا أن يبين للناس حال النسوة وبعض النسوة، وأن تظهر براءته، فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين قوة يوسف أي أنه لم يخرج حتى تظهر براءته على جميع الناس. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن ذكره لصفات الفضل لأهل الفضل. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ثم ساق بعده حديث قتيبة فقال: حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني المولود عام 49 و100 والمتوفى عام 40 و200. قال: حدثنا حاتم وهو حاتم بن إسماعيل الكوفي توفي عام 87 و100، عن يزيد بن أبي عبيد توفي عام 47 و100، عن سلمة بن الأكوع توفي عام 74. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون أن يرمون في السهام في مسابقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السبق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لأن فيه تقوية على الجهاد، وإذا فإن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، فقد أبيحت بعض الأشياء التي تدخل في ضمن أشياء ممنوعة من أجل أنها تقوي على طاعة عظيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، أي ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا، يعني من شدة إقراره لهم صلى الله عليه وسلم وتشجيعه أنه صار مع قوم حتى يبث البهجة والفرح بين الناس وينتفعوا من هذا اللهو المباح. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني أولئك اللي هم ليس النبي صلى الله عليه وسلم معهم مع الخصم الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فهذا من تواضعه الجم العظيم، فحري بالمسلم أن يقلده صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم قال: باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. قال: فيه ابن عمر وأبو هريرة. طبعا حديث ابن عمر سيأتي برقم 3382، أما حديث أبي هريرة فهو الحديث التالي. فقال: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ربنا جل شأنه يذكر لنا في هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كانوا حريصين على صلاح أبنائهم في حياتهم وبعد مماتهم، فهنا يعقوب كان حريصا في أن يعبد أبناؤه ربهم بعد وفاته. فقال: أم كنتم شهداء، وهذا مدح من ربنا جل شأنه في هذه القضية حتى يأتس المؤمنون في تربية أولادهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا شك أنه قد قرت عينه حينما أجابوه بهذا الجواب. ثم ساق بعده حديث إسحاق وهو في سنن النسائي، فقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهويه الحنظلي الذي كان سببا في تصنيف كتاب البخاري، أنه سمع المعتمر بن سليمان بن طرخان المتوفى عام 87 و100، عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبول، طبعا هذا عبيد الله بن عمر العمري المتوفى عام 47 و100، وسعيد بن أبي سعيد توفي عام 23 و100، وأبوه كيسان. فسعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاه. طبعا هذا قول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا مقتبس من قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاهم، فأكرم الناس أتقاهم. قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فهذا نبي ابن نبي ابن نبي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلسلة من الأنبياء. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاذ العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ويروى أيضا إذا فقه، يعني يروى بضم القاف وبكسر القاف، وضم القاف هو أكثر. ثم ساق بعده البخاري قول الله تعالى فقال: باب ولوطا، طبعا تقدير الآية واذكر لوطا، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني زيادة على فعل الفاحشة أنهم كانوا يأتونها في نواديهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذه الطريقة اللوطية، طريقة أهل لوط حينما أرادوا أن يخرجوا أولئك المتطهرين عن المعاصي، يتبعها كثير من أهل السوء في بلدنا هذا. فيأتي صاحب المؤسسة أو صاحب الإدارة، فالشيخ حينما يجد رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر من السوء يحاول أن يبعده وأن يخرجه. فربنا جل شأنه حينما ساق لنا هذه القصص حتى نعتبر فيها، فنقتدي بأهل الخير في فعل الخير ونحذر من فعل الشر، فلا نقع في فعل الشر ولا نقلد أهل الشر. فأي مدير أو مسؤول أو صاحب مؤسسة يبعد الصالحين ويبعد الآمرين بالمعروف ويحاول أن يتخلص منهم، فهذا مقتدي بهذه الطريقة والعياذ بالله. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم ساق بعده فقال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع الحمصي المتوفى عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة الحمص المتوفى عام 62 و100، قال حدثنا أبو الزناد اللي هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المتوفى عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة الصحابي الجليل المتوفى عام 59. وهذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج من أصح الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، فهو قد كان يعتمد على الله ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. ثم استطرد بعض الكلمات استطرادا كما هي طريقة الإمام البخاري وركنه بمن معه لأنهم قوتهم، تركنوا تميلوا فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون، دابر آخر صيحة هلك للمتوسمين للناظرين لبسبيل لبطريق. وصلى الله على نبينا محمد